ويكفيه انه خال المؤمنين، ويكفيه انه صحابي، صحابي جرد الله عنه، لكنهم وضعوا احاديث ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها الذين معه واتباعه من اجل عداوة الناس الاخرين، ومنها فهذا يضعونها في، ومنها ما يضع بعض الناس تقوية لمذهبه او تقوية لنشرته، يضع احاديث، وهذا والعياذ بالله ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ومنها بعض الناس ربما يجي بحديث كذب قصدها التقرب مثلا الى اهل الدنيا من الامراء او الملوك او التجار او كذا، علشان مثل ما فعل واحد دخل على احد ملوك بني العباس وهو يلعب بالحمام، حمام مربينهم يلعبون بهن، وهذا على كل حال منهي عنه. فهو لما دخل اراد ان يبين له ان هذا ما في باس، فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق الا في نصل او خف او حافل، هذا حديث ثابت، النبي يقول لا سبق الا في نصل يعني في سهم، او خف السبق على الابل، او حافل السبق على الخيل، هذه صحيحة. لكن هو قام مزود في الحديث ما ليس منه، فقال لا النبي يقول لا سبق الا في نصل او خف او حافل او جناح، هو يزود جناح بس علشان يرضي هذا الخليفة. لهذا فها الخليفة اعطاه ما يتيسر، ويوم انه شاف الكلام هذا قال يلا الحمام لا يبقى منهن ولا وحده، يذبحوهن كلهن، اللي سبب انه يكتب على الرسول من اجلي يذبحوا الحمام هذه كله، اللي سبب انا اعرف انه كذاب، النبي ما قالوا جناح لكن بس قال علشان يرضينا، فامر بذبحه. فيحصل مثل هذه الامور، الناس يكذبون من اجل هذا. لكن وبعض الناس يجيب لك حديث وعيد وتهديد وكذا والنبي ما قاله، لكن وإذا قيل لهم هذا كيف تجيبون الكلام هذا النبي ما قال هذا؟ قالوا لا علشان خوف الناس يطيعون الله ولا يجب. طيب الرسول ما قصر والقرآن ما عليه مزيد والحمد لله، أن تجيب خوف الناس بشيء من عندك وتنسبه للرسول هذا لا يجوز والعياذ بالله. لكن هذا يجيب عباد فيهم شيء من التغفيل ويظنون هذا ما بأس سوى هذا. فلذلك سخر الله بعض العلماء رحمهم الله لمعرفة أهل الحديث ومعرفة من يجيب الحديث بفصه ونصه من دون أي خلل فيه، فهؤلاء قبلوا أحاديثهم. فلذلك ظهر أئمة منهم الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين والإمام مسلم وغيرهم من أصحاب الأمهات، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، يعرفون الرجال الثقات اللي تقبل أحاديثهم، ويعرفون الرجال اللي هم ثقة هذا غير ثقة، فلذلك ألفوا مؤلفات بالأحاديث الموضوعة، وألفوا مؤلفات أخرى بالناس اللي ينسبون للعلم وهم ضعاف، إما ضعيف ما هو بيحفظ، يجيب لك نفس الحديث من هنا ومن هنا ويجيب الفاضل من عنده ويفسد الحديث فيها فاضل من عنده، او انه ما هم مأمون يكذب. فبينوا درجاتهم فيقال فلان يتوهم، وقالوا فلان غير ثقة، وقالوا فلان سيء الحفظ، وقالوا فلان كذاب، فبينوا درجاتهم على ما هم. هذا جائز لان هذا في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ما في شيء ان الانسان يتكلم في هذه الامور. ولذلك فاضل التابعين رضي الله عنهم الفوا هذه المؤلفات وبينوا مثلا اللي يؤخذ قوله من اللي ما يؤخذ قوله، وكان الامام مالك رحمه الله من اشد الناس في هذا، وتبعه العلماء بعده في هذا من اشد الناس، ما ياخذ ولا يتحرى الا انسان يعرف ثقته وامانته وجودته في الحفظ ياخذ عنه الحديث. ولذلك لما جاء احد العلماء وجاء للمدينة جعل عالم مشهور، فجعل الناس يأخذون منه العلم، فالإمام مالك ما جاء يأخذ منه العلم، تأنى قال ما أقدر أخذ عنه العلم لما أني أنا أتأكد أنه صالح يأخذ عنه العلم، فجعل ما جعل يأخذ منه كان يتحرى. فلما أنه مرة ومر من عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه بيده، هو هذا العالم مسح المنبر بيده، فأو مالك قال لا هذا اللي تمسح بالمنبر يطلب بركة من المنبر هذا ما أخذ عنه العلم، فكانوا يتحرون ولا يأخذون العلم إلا عن الورع الثقة. فلذلك ألفوا مؤلفات بهذا وبينوا درجاتهم وبينوا منزلتهم وبينوا من، ولذلك صار صحيح البخاري من أصح الكتب من أجلهم، ما اعتمد إلا على أناس معروف بالثقة والأمانة وقوة الحفظ، فبرز صحيح البخاري بهذا.

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقال علقمة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وجاب الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي للإنسان إذا أصابه شيء أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره، فإن الله يعقبه بعد ذلك بما يحب وبما ينفعه في أمر دينه ودنياه. وقوله: حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن وفي أمره. نعم، لا سيما إذا جرت العادة بهذا، قد يكون بينك وبين مثلا أخيك أو صديقك كذا، فتأتي مثلا في حائط لأنه مثلا ربما يكون مهم قريب تستأذن يسمع صوتك وتصور. فهو رضي الله عنه كعب لما ضاقت عليه ذهب إلى أبي قتادة لعله يسلي، لعله يتكلم معه بعض الشيء ليخفف ما يجد من الحزن وما يجد من الوجد اللي أثر به، لعله يخفف عنه. فتسور عليه جدار الحائط ونزل عنده، فأتاه وسلم عليه ما رد عليه السلام وتكلم معه ولا يكلمه لأن النبي ناهي عن تكريمه. فقال: أسألك بالله هل تعلم من المسلمين؟ قال: الله أعلم، لم ترسل نهانا أن نكلمك كذا. فصارت هذه أشد عليه وأهضم. فاستدل بهذا على أنه إذا كان بينك وبين صديقك زيارات وكذا وإنك تدخل عليه بدون إذن وجار بينكم هذا وفعلت هذا، فهذا لا بأس به لأنه رضي الله عنه فعل ذلك، وهم رضي الله عنهم ما ماشيين بالأدب، ما يفعلون إلا بما هو يعتقدونه مباح رضي الله عنهم. ذلك دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لن ينويه. نعم، هذا من الكنايات، تسميها العلماء كنايات الطلاق، ما يقع فيها إلا إذا نوى. لو قال لامرأته: الحقي بأهلك، ودعت هي أن هذا طلاق وقال: هو ما طلقت. نقول: نسأله عن نيك، لما قلت اذهبي لأهلك أنت ناوي طلاق؟ قال: نعم كنا هو طلاق. قال: والله ما نوى الطلاق، أنا بس بيتروح لأهله وبعدين أفكر. نقول: ما وقع طلاق ولا شيء، هذا يدين يرجع إلى نيته. لكن لو صرح بالطلاق فلا نقبل منه كلام. قال: وانت طالق؟ وقال: والله انا قايل همزح معه. نقول: ما نقبل. ربما يقول مثلا لزوجته: وانت طالق؟ يتندم يقول: لا والله انا ما طلقت، انا قايل بس امزح، انا ما قصدي الطلاق ولا ناوي الطلاق. نقول: لا ما نقبل، لان صريح الطلاق هذا مؤاخذ به، ولان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فهذا تكلمت فيه هازل أو جاد ناوي أو غير ناوي، إذا تكلمت فهو يقع، لكن إذا تكلم بغير لفظ الطلاق: اذهب إلى أهلك أنت حرة، هذا ما يقع إلا بنية الطلاق. نعم، ولكنه يدين إذا قال: والله أنا ما نويت الطلاق، كن نقبل منك. نعم. وفي سجوده لما سمع صوت البشير دليل أن تلك عادة الصحابة. نعم، هذه عادة الصحابة أنهم يسجدون سجدة الشكر إذا أتاهم فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو استحباب سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. نعم، إما حصول نعمة أو اندفاع نقمة، فيسجد لله شكرا. نعم. وقد سجد صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات. فشفعه الله فيهم ثلاث مرات. وسجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة، وسجد علي حين وجد للثدييه مقتولا في الخوارج، وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على حرص القوم على الخير. نعم، دليل على حرص القوم على الخير، الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الخير ويحرصون على بشارة المسلم، لأنه لما نزلت الآية وكان كعب رضي الله عنه في بيته ما يعرف عن شيء، ولما نزلت على الرسول وقرأها الرسول على الصحابة ذهبوا يبشرون كعب لما زالت توبته. فأحدهم ركب حصانه راح اشتد على الحصان، والآخر ما راح ياخذ حصانه يبي على رجله أسرع، وراح على رجله ورقى فوق جبل سلع وجعل يصوت له ابشر يا كعب ابشر يا كعب لأجل ينال يحصل البشارة هو الأول، يدخل عليه السرور ويحصل له الأجر بهذا. واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أعمال الخير مطلوب التنافس فيها. وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما دليل على أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق. نعم، إذا بشرك إنسان بخير ينبغي من مكارم الأخلاق أنك تكافئه على هذه البشارة، وعمل معك خير مبشرك فينبغي أن تكافئه على هذا الشيء. نعم. وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه. نعم. واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه ومصافحته. نعم. ما أبو طلحة رضي الله عنه مع كعب. نعم. فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال ليهنك ما أعطاك الله. نعم، ليهنك، تدعو له بالتهنئة بهذا، إن الله يهنيك بما حصل له من الخير. نعم. وما من الله عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها، وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته. نعم، يوم توبته، لسيما إذا علم أن الله قبل توبته مثل حالة كعب. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر بأفضل يوم مر عليك في حياتك، هذا هو أفضل يوم مر عليك. يوم توبته وقبول الله لها، وفي سروره صلى الله عليه وسلم بذلك، وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله من كمال شفقته على الأمة. نعم، عليه الصلاة والسلام هو غاية الشفقة على أمته، ولذلك وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه يعني يشق عليها اللي يشق عليكم، ما عنتم يعني ما يعنتكم يشق عليكم ويكلفكم، عزيز عليه، هذا يعز عليها النبي، ما يحب شيء يكلفكم فيه، عزيز عليه ما حريص عليكم، كل خير حريص انه يدلكم عليه ويهديكم اليه، حريص عليكم. ثم كذلك في المؤمنين رؤوف رحيم، فهذه من اوصافه عليه الصلاه والسلام. وفيه استحباب الصدقه عند التوبه بما قدر عليه من المال، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على ان من نذر ماله كله يلزمه اخراج جميعه. وفيه عظم مقدار الصدق. يلزمه او لا يلزمه؟ يقول يلزمه. ما احرمت من الشيء. الان ترجع الى السيل وتحرم منه انت وزوجتك، ترجع الى السيل وتحرم منه غنى ولا عليك شيء. في دليل على ان من نذر ماله كله يلزمه اخراج جميعه. اي نعم، اذا نذروا كبائر. معروف طريقه اي واحد هنا السيل الكبير يعرفون هنا هو السيل الكبير. نعم. لم يلزمه. عندك يلزمه؟ لم يلزمه. يعني النبي لما قال أن أنخلع من مالي، يعني أنا أترك مالي كله صدقة لله، فقال له النبي أمسك عليك بعض مالك، وهو يجعل هذا مثل النذر، فالنبي قال لا ما يلزم كذا. فمن نذر أن يتصدق بجميع ماله إذا تصدق بالثلث يكفيه، إلا لو تصدق بثلا في مانع، لكن النبي قال أمسك عليك بعض مالك، ولأن الناس يتفاوتون، ربما إن بعض الناس ربما إذا تصدق بجميع ماله ربما أنه يندم ويتحسف، ثم يصير في فينبغي أنك تتصدق باللي أنت تقدر عليه ولا يكون يأثر عليك بشيء. والناس يتفاوتون في الاعتماد على الله والتوكل على الله، من أعطاه الله توكل قوي لو تصدق بجميع ماله منشرح الصدر ولا يتأسف ولا شيء، ومن كان ضعيف الإيمان لا بد أن يحصل منه شيء من هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك روى عن أبي بكر رضي الله عنه أن لما أنه النبي حث على صدقة جاب جميع ما عنده قال هذا صدقة يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، جميع ما عنده جاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب نصف ماله تصدق، فقال العلماء رحمهم الله مثل حال أبي بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، لأن أبو بكر أعطاه الله من الإيمان وأعطاه الله من حسن التوكل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به، أعطاه الله من الإيمان. ولذلك هو أفضل أمة محمد إذا استثنينا عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم سيأتي ويكون من أمة محمد، فعيسى نبي من الأنبياء، ولكن أبي بكر بالنسبة للصحابة وبالنسبة للأمة هو أفضل الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فكعب لما قال أن أنخلع من مالي يتصدق بجمع، قال أمسك عليك بعض مالك، تصدق بلي تقدر وأمسك البعض منه. نعم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر ماله كله لم يلزمه إخراج جميعه. نعم، لأن لما قال أنا خلع من جميع مالي قال له النبي أمسك عليك بعض مالك، دل على أنه ما يلزمه كل ماله. نعم. وفيه عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدارين به. نعم. وقد قسم سبحانه الخلق قسمين، سعداء وهم أهل الصدق والتصديق، وأشقياء وهم أهل الكذب والتكذيب. نعم بالله. وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة. الله والآية الكريمة هذه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يشملهم كلهم رضي الله عنهم، والأنصار يشملهم كلهم رضي الله عنهم، فهذا فيها الرد والعياذ بالله على الروافض الذين يسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم، يقول تغيروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تاب الله عليهم وصلح بتوبتهم، فهم عدول رضي الله عنهم وكل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول، أي إنسان يثبت عنه الحديث فهو مقبول على العين والرأس، لأنهم عدول، والله سبحانه وتعالى نوبهم تاب الله على النبي والمهاجرين يعمهم والأنصار رضي الله عنهم. نعم. هذا من عظم ما يعرف العبد قدر التوبة وأنها غاية كمال المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم. نعم، هذه آخر الغزوات مع النبي، غزواتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، فلذلك جاءت هذه الآية في نفس تبوك، هي آخر شيء غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. نعم. وبذلوا أنفسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. اللهم صل وسلم عليه. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وحقوقه عليه، وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته، وقرر توبته عليهم مرتين، فتاب عليهم أولا بالتوفيق لها وثانيا بقبولها، فالخيرات كلها منه وبه وله. نعم، إما التوبة الإنسان عمله الصالح أو توبته، الله اللي يسر له أنه يتوب، ثم لما تاب قبل الله توبته، فالله اللي أعطاه الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، وهداه يتوب إلى الله، ثم لما فعل الأسباب الله قبل توبته. فهداية للتوبة نعمة، وقبول التوبة نعمة أخرى، فكل هذا من الله. فينبغي للعبد أن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، ويحرص على انتهاز فرص العبادة وعلى انتهاز فرص التوبة والاستغفار، لعل الله يقبل منه في ساعة من الساعات، يحصل على سعادة الآخرة الدائمة. أسأل الله الكريم فضله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.